قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب مساوي الأخلاق لبيان التحذير من المشقة والضرر على الناس. قال: من ضار من الضرر وهو الأذية، سواء في المال أو في الأهل أو البنين أو غير ذلك. من ضار مسلما ضاره الله أي أوقع عليه الضرر، ومن شاق أي أحدث على الناس مشقة شق الله عليه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. حديث فيه ضعف، ولكن دل على أصله عدة حديث قوله: لا ضرر ولا ضرار، وكقوله سبحانه: غير مضار، وقوله: لا تضار والدة. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة قوله: من ضار مسلما. قوله مسلما لا مفهوم له، فمضارة غير المسلم أيضا بغير حق لا تجوز، ولهذا هذه اللفظة غير موجودة في بعض الروايات. المسألة الثانية قول: من ضار يدل على أن الإسلام لم يأتي بالمضرة، وإنما أتى بالنفع للناس. قال سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهدينكم سنن الذين من قبلكم. وقول سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المسألة الثالثة قوله: ضاره الله يدل على أن الجزاء من جنس العمل، والواقع يثبت ذلك، فمن ضر الناس سلط عليه. المسألة الرابعة قوله: ومن شاق مسلما شق الله عليه، يدل على تحريم المشقة على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة. والمسألة الخامسة يدل على أن من أسباب نشر الدين في الآفاق نفع الناس والتيسير عليهم، بل جاء الحث على التيسير على أمور الناس، كقوله عليه الصلاة والسلام: من يسر على مسلما يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذي. أخرجه الترمذي وصححه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في الباب لبيان تحريم الفحش والبذاء في القول وكذا الفعل. قال: إن الله يبغض الفاحش، أي الذي يكثر من الكلام السيء القبيح. البذي أي الذي فيه سوء، أي بغض، يدل على أن أشد شيء على خطرا على هذه الأمة هو الشرك. المسألة الرابعة قوله: الشرك الأصغر، يدل على أن الشرك، على أن تقسيم الشرك إلى نوعين تقسيم نبوي، هذا الأصغر هو مفهوم مخالف فيه أكبر وهو كذلك. والفرق بين الشرك الأصغر والأكبر أن الشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مثل الله يغفر الذنوب سبحانه فيدعى غير الله كالأموات أن يغفر الذنوب وهكذا. وأما الشرك الأصغر فهو كل حديث ورد فيه أنه شرك لكن لا يصل إلى الأكبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تعلق تميما فقد كفر. والأكبر يحبط جميع الأعمال وصاحبه مخلد في النار بخلاف الأصغر. المسألة الخامسة قوله: الرياء، يدل على أن الرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر. إذ الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: الرياء، والمراد به الشرك من أجل أن يراه أحد ببصره، والقسم الثاني السمعة، وأن يعمل عملا من أجل أن يسمع الناس به كالقراءة مثلا، والقسم الأول كتزيين الصلاة. والمسألة السادسة قوله: الرياء، يدل على خطر وقبح الرياء، ففي الظاهر العمل لله وفي الباطن هو تزيين العمل من أجل الناس، وأما العمل من أجل الناس فهو شرك والعياذ بالله أكبر. لذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الرياء بقوله يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته. مثال ذلك لو أن شخصا يصلي فسمع داخلا إلى المسجد فقام يطيل صلاته يزينها، هذا رياء. إذا كان الشخص جالسا في المسجد ما يريد أن يتنفل، لكن لما دخل زيد قام وصلى أجل أن يراه زيد، والعياذ بالله شرك أكبر لأنه صلى لذلك الرجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وإذا خاصم فجر. ساق المصنف هذا الحديث بالترهيب من مساوي الأخلاق لبيان التحذير من صفات المنافقين الظاهرة، لأن صفات المنافقين قسمان: قسم باطن وهو اعتقاد الكفر والعياذ بالله، وقسم ثاني وهو إظهار السيء من الأعمال كالكذب ونحو ذلك. قال آية المنافق إلى آخره. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسؤول قوله آية المنافق يدل على فضيحة الله عز وجل للمنافقين بإظهار علامات يعرفها المؤمنون. المسألة الثانية مفهوم قوله آية المنافق أن للمؤمنين آيات أيضا كالصدق ونحو ذلك. المسألة الثالثة قوله آية المنافق يدل على النفاق في أصله القلب ولا يطلع عليه إلا الله لكن تظهر علاماته. المسألة الرابعة قوله ثلاث، هذا العدد لا مفهوم له، فقد ورد من صفات المنافقين أيضا أربع وورد أنها ست كما سيأتي. المسألة الخامسة قوله إذا حدث كذب يدل على أن من صفات المنافقين الكذب في الحديث، ومن صفات المؤمنين ما قاله الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المسألة السادسة قالوا وإذا وعد أخلف يدل على أن إخلاف الوعد بالعياذ بالله من صفات المنافقين. وأما المؤمنين فقال عز وجل عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد كان رسولا نبيا. والمسألة السابعة قالوا وإذا اؤتمن خان يدل على قبح صفة الخيانة وأنها من صفات المنافقين. وصفات المؤمن في ذلك ما قال عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. المسألة الثامنة في رواية في هذا الحديث وإذا عاهد غدر، فالغدر في بعد العهد من صفات العياذ بالله، والله عز وجل قال المؤمنين الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأصل جميع هذه الصفات هي الكذب، فدل على أن أصل الصفات الذميمة الكذب. قال ابن القيم رحمه الله أصل الإيمان الصدق وأصل الكفر الكذب. والمسألة التاسعة من اتصف بصفة من تلك الصفات لا نقول عنه أنه منافق، وإنما نقول هذه صفة من صفات المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. والمسألة العاشرة من اجتمعت والعياذ بالله في هذه الصفات فهو منافق نفاقا اعتقاديا، وإلى هذا ذهب ابن القيم خلافا للجمهور ويؤيده ويؤيد قول القيم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت فيه كان منافقا خالصا والعياذ بالله. ثم قال وفي رواية ولهما من حديث عبد الله بن عمرو وإذا خاصم فجر. ساق المصنف هذه الرواية لبيان خصلة زائدة أيضا من خصال المنافقين، وقوله وإذا خاصم فجر يدل معنى قوله فجر أي مال عن الحق وبدأ يأتي بأمور كاذبة ليبعد المرء عن حقه والعياذ بالله.

والاستسلام لها وعدم رد شيء منها. قال: حتى لا يبغي البغي الظلم والاستطالة بغير حق، مثل أن يتباهى رجل في مال وهو فقير، ولا يفخر أحد على أحد الفخر والاعتزاز بالفضائل، مثل افتخاره أن البر يهدي إلى الجنة، يدل على أن الذي يجمع الخصال التي تؤدي إلى الجنة هو الصدق. المسألة الخامسة: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يدل على أن من كان همه الصدق الله عز وجل يعينه عليه. والمسألة السادسة: قول حتى يكتب عند الله صديقا، يدل على أن الكذاب لا ينال منزلة الصديقين، ويكون المرء صديقا إلا إذا كان الصدق سجية له فلا يعرف بالكذب وجها. المسألة السابعة: قال: إياكم والكذب، يدل على تحريم الكذب وعظم الكذب على الله بعدم الإيمان، أو الكذب على الخلق بالقول أو في المعاملات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أصل الإيمان الصدق، وأصل الكفر الكذب. المسألة الثامنة: قوله فإن الكذب يهدي الفجور، يعني بالله يدل على أن جماع الشر هو الكذب، فبسببه يبغض الكذاب وقد يقطع رزقه وقد ينبذ، وهو من أسباب سلب لذة العبادة والعلم، ومن أسباب فقد لذة العبادة والعلم. المسألة التاسعة: قوله الكذب يهدي إلى الفجور، يدل على أن الكذب والعياذ بالله يأتي بسيئة أخرى أعظم منه. والمسألة العاشرة: قوله من الفجور يهدي إلى النار، يدل على أن عاقبة الكذاب النار والعياذ بالله. والمسألة الحادية عشرة: قول ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يدل على أن من كان يكذب لا يتوقف عن الكذب بل ينتظر كذبة أخرى والعياذ بالله، ودواء الكذب الإقلاع عنه. والمسألة الثانية عشرة: قوله حتى يكتب عند الله كذابا، يدل على أنه يكفيك من ذم الكذب أن الله يكتبك عنده أنك كذاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الحديث متفق عليه. ساق مسند رحمه الله هذا الحديث في مكارم الأخلاق لبيان أن من أسباب الصدق تجنب الظن، والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث في مساوي الأخلاق لبيان أن الظن مفتاح الكذب، وهنا ترك الظن مفتاح الصدق. قال: إياكم والظن، أي يحذركم من الظن السيء، فإن الظن أكذب الحديث، أي لا حديث أكذب من الأمر المبني على الظن، مثل لو رأى إنسان رجلا معه امرأة وهي زوجته، فإذا كان يظن الظن السيء يبدأ الكذب فيقول اختلى بها، زنى بها، سرق مالها، وهكذا. وهذا الحديث يدل على مسائل في مكارم الأخلاق. مسألة الأولى: إياكم الظن، يدل على وجوب إحسان الظن بالناس إلا ما ظهرت منه ريبة ظاهرة. المسألة الثانية: قال فإن الظن أكذب الحديث، يدل على أن من أسباب صدق الإنسان ألا يبني كلامه على الظن بل على اليقين. المسألة الثالثة: من أسباب تقطع أواصر المجتمع بناؤه على الظن والشك والريبة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب مكارم الأخلاق لبيان أن إعطاء الطريق حقه من مكارم الأخلاق. قال إياكم الجلوس في الطرقات، أي يحذركم من الجلوس في الطرقات. قال يا رسول الله ما لنا بد، أي لا نستطيع أن نترك الجلوس في الطرقات لحاجتنا إليها. قال فإذا بيتم إلا ذلك فهذا الطريق حقا إلى آخره. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله إياكم الجلوس في الطرقات يدل على تحريم الجلوس في الطريق إلا لحاجة كما سيأتي. المسألة الثانية من بمئة ألف على آخر يأتي طرف ثالث يقول أنا اشتريها منك بمئة وخمسين لئلا يبيع البائع لئلا يبيع المشتري الذي قبله ليحرمه من السلعة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولا يخذله الخذلان والعياذ بالله ترك نصره وتأييده. التقوى ها هنا، ولا يحقره الاحتقار أن يرى غيره أدنى منه في الدنيا. التقوى ها هنا هو أشار إلى صدره، يعني محل التقوى في الجسد هي القلب، والقلب هو الذي يحرك الجوارح. وأشار إلى صدره قال بحسب امرئ من الشر، أن يكفي المسلم شرا أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه أي الاعتداء عليه بسفك دمه بالقتل أو ما دونه، وماله أي سلب ماله أو أخذه بغير حق، وعرضه سواء الاعتداء على عرضه بالفاحشة أو بالوقوع في عرضه بالغيبة والبهتان. روى مسلم. هذا حديث عظيم جليل، فيه فوائد وقواعد لإصلاح المجتمع وإبعاد البغضاء منه. يدل على مسائل، مسألة قول لا تحسدوا يدل على أن الحسد من أبغض الخصال عند الله عز وجل، وهو أخص صفة من صفات إبليس، والحسد هو الذي أخرج إبليس من الجنة. قال سبحانه من إبليس في قصته مع آدم أنا خير منه، هذا حسد. المسألة الثانية الحسد ظلمة في القلب لا يرتفع فيها العبد عند الله عز وجل، ولا يرتفع إلا صاحب القلب السليم، ولو قل عمله كما في المسند في الرجل في قصة مع ابن عمر لو عنهما. قال كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علينا رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم برجل من أهل الجنة، فدخل علينا رجل وصاحبه ابن عمر فلم يجد منه كثير صلاة ولا صيام، بينما هو سلامة الصدر كان ينام وليس في صدره شيء. المسألة الثالثة قوله ولا تناجشوا يدل على تحريم النجش، وهو نوع من أنواع الخديعة للمسلمين في معاملاتهم في البيع. المسألة الرابعة قوله ولا تباغضوا يدل على تحريم البغضاء بين المسلمين، كما قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة. وسبب البغضاء عدم الغض عن أخطاء الآخرين، والتغافل عن أخطاء الآخرين سبب المحبة، أي إذا أخطأ أحد لا تحاسبه على خطأه، وإنما تغافل عن خطأه. قال سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. المسألة الخامسة قوله ولا تدابروا يدل على تحريم المقاطعة المسلمين مع بعضهم، وقد جاء الوعيد بأن العمل لا يرفع بعد بالله حتى يصطلح. والمسألة السادسة قوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض يدل على تحريم ذلك، ويجب التوكل على الله في الرزق. والمسألة السابعة وكونوا عباد الله إخوانا، أي أن تلك الصفات الخمس إذا اجتنبت حلت الأخوة في المجتمع. المسألة الثامنة قوله المسلم أخو المسلم يدل على أن رابط الأخوة الدينية أعظم رابط، لذلك يحرم وقوع شيء فيها من التدابر مثلا أو عدم الموالاة، بخلاف الأخوة النسبية، فإذا كان أحدهما غير مسلم يجب أن يعادى في الله. المسألة التاسعة قوله لا يظلمه، يعني من الأخوة تحريم الظلم أخيك. والمسألة العاشرة قوله ولا يخذله، يدل على تحريم خذلان الأخ المسلم عند احتياجه إليك من الإعانة أو بذل المال له أو نفع أو منع نفع العلم إليه وهكذا. المسألة الحادية عشرة قوله ولا يحقره، يدل على تحريم احتقار المسلم لوضعته في الدنيا. وكم من شخص محتقر خرج عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يتيم خرج أفضل الخلق عند الله، وأبو هريرة فقير رضي الله عنه في صحيح البخاري كان يسقط في الطرقات ويظنون أنه مجنون، قال وليس بي جنون إنما الجوع. ومع هذا الرجل الذي يسقط في الطرقات من الجوع هو راوية الإسلام في الحديث. وموسى عليه السلام لا يستطيع النطق، ومع هذا فهو من أولي العزم، بل قال الله عنه وكان عند الله وجيها. وعيسى عليه السلام ليس له أب، قال الله عنه وجيها في الدنيا والآخرة. والمسألة الثانية عشرة قول التقوى ها هنا، يدل على أن جميع العبادات التي شرعها الله هي من أجل صلاح القلب من الحسد والبغضاء وغير ذلك، وإذا صفى القلب أطاعت الجوارح ربها. المسألة الرابعة عشرة ثلاثة عشرة قوله وأشار إلى صدره، يدل على علم من أعلام النبوة أن القلب تحت الصدر. والمسألة الرابعة عشرة قوله بحسب امرئ من الشر أن احترقاه المسلم، يدل على أن جامع الشر الكبر واحتقار الآخرين، فإبليس احتقر آدم ألا يسجد له، واليهود احتقروا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، وفرعون احتقر موسى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا كذبي، وقوم نوح قالوا له أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وهكذا. المسألة خمسة عشرة كل المسلم على المسلم حرام، يدل على مكانة العظيمة للمسلم عند الله. المسألة السادسة عشرة يدل على أن دم المسلم وعرضه وماله الأصل فيه التحريم، وهذا لمكانته عند الله عز وجل. وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه أن يجنبه مساوئ الأخلاق، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق، أي جنبني الأخلاق المنكرة، أي الأخلاق المنكرة والمراد بها الأخلاق الباطنة مثل الحسد والحقد والبخل وغير ذلك. والأعمال أي جنبني منكرات الأعمال، والمراد بها الأعمال الظاهرة مثل عمل السرقة، عمل الزنا، عمل شرب الخمر وهكذا. والأهواء أي جنبني الأهواء المنكرة، أي الهوى الذي يخالف الشرع مثل محبة المعاصي والفسق وأهله وغير ذلك. والأدواء أي الأمراض، أي اللهم جنبني الأمراض المنكرة، أي بريد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان الترهيب من مساوئ الأخلاق ببيان تحريم سب الأموات، قال لا تسبوا الأموات، أي لا تتحدثوا فيهم بما فيه مسبة لهم أو بما فيه أذية لأهله، فإنهم قد أفضوا أي انقلبوا وصاروا ووصلوا إلى ما قدموا أي ما عملوه من أعمال صاروا إلى الله عز وجل يحاسبهم عليها. وهذا الحديث يدل عليه المسألة الأولى قوله لا تسبوا الأموات، يدل على عظمة الإسلام في حفظ اللسان للأحياء والأموات. والمسألة الثانية يدل على تحريم سب الأموات بما يخص ذواتهم، وما إذا كان صاحب بدعة وشر فإنه لا يعد من سب من السب المنهي عنه. دليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جنازة فأثنوا عليها خيرا، ومر على جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فيحمل هذا على إذا ما كان على من كان فيه شر مستطير أو صاحب بدعة ليحذر من بدعته حتى لو بعد مماته. والمسألة الثالثة قولوا فينا وقد أفضوا إلى ما قدموا، هذه هي العلة في تحريم سبهم، وهي وصولهم إلى الله عز وجل ليحاسبهم على ما عملوا، فسبهم لن يضرهم فقد وصلوا إلى من يحاسبهم سبحانه وتعالى. والمسألة الرابعة يدل على أن الله عز وجل يحاسب الخلائق على كل شيء، فيجب على المسلم أن يفوض أمر الناس له سبحانه وأن يكف لسانه عنهم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، متفق عليه. ساق مصنف هذا الحديث لبيان تحريم النميمة. قوله قتات فسرته الرواية الأخرى عند مسلم نمام، وهي نقل الحديث بين الناس لقصد الإفساد والعياذ بالله. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا يدخل الجنة يدل على أن الجنة مطمع جميع الناس مسلمهم وكافرهم، فيرغب بها ويرهب من عدم دخولها، لذلك قال الله عن أهل الكتاب وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. المسألة الثانية قالوا لا يدخل الجنة، الأصل أن تبقى على ظاهرها في الوعيد، أي هذه اللفظة. المسألة الثالثة قوله قتات يدل على أن النميمة والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب توعد صاحبها بعدم دخول الجنة. المسألة الرابعة يدل على اهتمام الإسلام بالألفة بين أفراد المجتمع، إذ رتب وعيدا شديدا على من أراد تفرقته وهو عدم دخول الجنة. والمسألة الخامسة تحدث النميمة ما يحدثه السحر في التفريق، وتزيد عليه أنها أسرع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم والعظ هي النميمة القالها بين الناس. والله عز وجل يقول ويل لكل همزة لمزة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه، أخرجه الطبراني في الأوسط. وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي الدنيا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان الترغيب في عدم إظهار الغضب. قال من كف غضبه أي عالج غضبه بالحلم كف الله عنه عذابه. وهذا الحديث ضعيف، وأخذ منه بعض أهل العلم عدة مسائل. المسألة الأولى أن الجزاء من جنس العمل، فكما أن الغاضب منع ما يحدثه له الغضب من أذية الآخرين، والجزاء أن الله عز وجل يكف عذابه عنه. المسألة الثانية يدل على الضرر العظيم لما يحدثه الغضب والعياذ بالله. والمسألة الثالثة يدل على فضل الله عز وجل، فبكف غضب يكف عنه العذاب. وهذا الحديث مع روايته ضعيفة ولا تنهض لمرتبة الحسن. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة، أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في الباب لبيان ثلاث صفات محرمة. قال: لا يدخل الجنة خب. الخب هو الذي يفسد بين الناس بالخديعة. ولا بخيل هو الذي يمنع ما أوجبه الله عليه سواء من حقوق من حق الله أو حقوق الآدميين. ولا سيء الملكة يعني ولا سيء صحبة مماليكه. قال أخرجه الترمذي وفرقه حديثين. الحديث الأول لفظه لا يدخل الجنة سيء الملكة، والحديث الثاني لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. وكلا الحديثين ضعيفان. ويدل هذا الحديث على عدة فوائد مجملة. من الحديث الأول لا يدخل الجنة خب يدل على تحريم خديعة الناس لأخذ حقوقهم أو للمكر بهم، مثل أن يبغض الزوجة في زوجها، وكذا يبغض الصاحب في صاحبه، والجار لجاره، وهكذا. والمسألة الثانية يدل على اهتمام الإسلام بقوة الرابطة الاجتماعية، إذ بها إظهار شعائر الإسلام. المسألة الثالثة قوله ولا بخيل يدل على قبح صفة البخل. والله عز وجل يقول الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقد اتفق المفسرون على أن المراد بالفحشاء هنا البخل، فدل على أن البخل مما يأمر به الشيطان. وأخبر سبحانه أن من صفات الكفار البخل. قال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. المسألة الرابعة قوله ولا سيء الملكة يدل على تحريم الإساءة للمماليك وجاء الوعيد بحقهم لضعفهم. المسألة الخامسة يدل على أن المسلم يجب أن يحسن خلقه مع جميع أفراد المجتمع، غنيهم وفقيرهم، شريفهم ووضيعهم، لأن حسن الخلق عبادة مع الجميع. والمسألة السادسة يدل على تحريم احتقار الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يكفيه من صفات الشر أن يحقر أخاه المسلم، ومن ذلك احتقار الضعفاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري. ولا شهداء يوم القيامة يدل على عظم منزلة الشهادة، إذ أؤيد الشاهد ما أقر به نبيه أو الأنبياء من قبله على تبليغ دعوة الله. وكما قال سبحانه لتكونوا شهداء على الناس. والمسألة السابعة يدل على أن يوم القيامة فيه أمور عظيمة من الشفاعة والشهادة والأهوال والتكريم والإهانة وغير ذلك، فيجب على المسلم أن يسأله سبحانه تخفيف كربه في ذلك اليوم العظيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان التحذير من السخرية بالآخرين. قال: من عير أخاه بذنب، أي لو أن إنسان عمل ذنبا ثم تاب ثم عير به لا يجوز، لقوله سبحانه لا يستقوا من قوم. وهذا الأثر يدل عدة مسائل، وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قال: من عير أخاه بذنب، يدل على أن جميع الناس معرضون للذنوب، وخير المذنبين التائبون، وخير المشاهدين للذنوب الساترون. المسألة الثانية قال: لم يمت حتى يعمله، هذا يدل على أن الجزاء من جنس الأعمال، لكن هذا الحديث لا يصح في هذا الأمر. والمسألة الثالثة، يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه عن أخطاء الآخرين. قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية: قد قلت. قال عائشة لما عيرت صفية بقصارها، قال: قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم الكذب لإضحاك الناس. قال: ويل الذي يحدث أي يتكلم فيكذب ليضحك به القوم. قال: خرجوا الثلاثة وهم أبو داود والنسائي والترمذي، وسنده قوي. وهذا الحديث يدل على مسألة، المسألة الأولى قوله ويل يدل على أن من ارتكب هذا الذنب متوعد بهذه الكلمة، وقيل هي واد في جهنم. ويل الذي يحدث فيكذب. المسألة الثانية، يدل هذا اللفظ حدث ويكذب على تحريم الكذب في الحديث. والمسألة الثالثة قول ليضحك به القوم يدل على أن هذا الوعيد مترتب من أجل أمرين قبيحين: الأمر الأول الكذب في الحديث، والأمر الثاني قصده إضحاك الناس. والمسألة الرابعة، الحكمة من هذا الوعيد أنه فعل معصية من أجل أن تقسى القلوب عن ذكر الله، فكثرة الكذب تقسي القلب وتعرض عن ذكر الله. وقد يصاحبه ذنب آخر أيضا من حب الرياء، أو يريد بعمله هذا الدنيا، أو يريد بعمله هذا الدنيا. المسألة الخامسة قوله ويل له ثم ويل له، هذا يدل على شدة الوعيد. المسألة السادسة، هذا الوعيد لا يقتصر فقط على الحديث على الكلام، وإنما يدخل فيه ما في حكمه من الكتابة، ويدخل فيها أيضا ما ظهر من الآلات الحديثة من الكتابة فيها. والمسألة السابعة، يدل على أن السيئة تجلب السيئة، فسيئة الكذب جلبت سيئة أخرى وهي إضحاك الناس. المسألة الثامنة، يدل هذا الحديث على أن إضحاك الناس بحق لا بأس به، أما الكذب أما إضحاكهم بالكذب فلا. المسألة التاسعة، يدل على أن الإسلام فيه إمتاع للنفس بالإذن بالضحك، وإنما أنكر أن يكون ذلك بالكذب. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان كفارة الغيبة. قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له، أي أن تدعو له بالمغفرة. وهذا الحديث يدل على المسألة، قول كفارة من اغتبته يدل على أن الغيبة ذنب عظيم يحتاج إلى كفارة. المسألة الثانية قوله أن تستغفر له، الدعاء للمغتاب بعد غيبته إما أن يكون في حال غيبة المغتاب، وفي حال غيبة من اغتيب، أو في حضرته. المسألة الثالثة، ذهب بعض أهل العلم وهو رواية الإمام أحمد إلى أن كفارة الغيبة هذا الحديث، فتدعو له بأن الله يغفر له ذنوبه بسبب ما وقعت في عضوه. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. والقول الثاني أن كفارة الغيبة أن تذهب إليه وتتحلل منه، أن تطلب منه أن يعفو عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت لو عند أخيه مظلمة فليتحلله منها.